الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ትናንት መሰረተኛውን ጥያቄ አይተን ነበር ያቆምነው። እሱም ስለ ተብሊግ ስለሚባሉት ቡድኖች ስለነሱ አቋም ነበር። ያለምንም እውቀት ዳዕዋ ለማድረግ አገርን ለቆ መሄድ ወይም ደግሞ ዳዕዋ ለማድረግ ብሎ መነሳት አግባብ አለመሆኑን አይተናል። መቶ አምስተኛው ጥያቄ ማን ሂየ ጀማዓቱ ተብሊግ تبليغ بمباني ميتر بودنوش إنما ناتشو من دناتش بودن وما منهجها الذي تسير عليه تش بودن يمثب واجبة من قدوس من دنو أقوامها وهل يجوز الانضمام إليها ودنزي بودنوش مكالاك كالنسو غارب رومهوني فكدا لنا والخروج مع أفرادها كان لزيها يزيهنات عم ملكا كسويم يزيه بودن أقوام كاللاتشو سوشغا عبرو موتات للدعوة كما يقولون نسون دميلوس لدعوة على مامل دعوة لما درك تبلونو هيا قروس أو بيت سبو اللقو سلاون سومي ودو إن لزيها على مابلو موتات الشالالوي ولو كانوا متعلمين نسو قنا متعلموش بيهن منقوة جنا تماري بهن من قوى لدى عينت بكو بايهن من قوى عبر موتى في السلال وعندهم عقيدة لا ولو كانوا متعلمين ملو عبر موتى السوشن نسو سايهن النزين عبر من نوتى السوش تماري وش بنهن من قوى متعلم وش بنهن موتى في السلال لنا نزال لم نقم عفوا ولا مجمرة وتملسوا ولو كانوا متعلمين لن نسنوا ولو كانوا متعلمين وعندهم عقيدة صحيحة كأبناء هذه البلاد تماريوس بهنونا فروع عقيدة اللاتشو بهن من قوام لما السالي اندازي تشاقر سوش مالت انداز سعودي مال سعودي بتوحيد يتمو اللاتشاقر سلهونت شركا بمواقات بدعا بمواقات የታወቀች ሀገር ስለሆነች እንደዚህ አይነቱ ሀገር ላይ ያደጉ ወጣቶች ያው ሽርክ ይሰራሉ መጥፎ አቂዳ አላቸው ተብሎ ስለማይታሰብ በብዛት ማለት ነው ከእንደዚህ አይነት ከሀገራችን ወጣቶች ላይ ጥሩ አቂዳ ካላቸው ሰዎችም ጋር ቢሆን መውጣት ይቻላል ወይስ አይቻልም? እዚህ ይሄ ወደ ማን ነው የሚመለሰው? ወደ እነዛ ለዳዕዋ እንወጣለን ወደሚሉ ሰዎች ማለት ነው። الجواب الجماعة التي يجب الانضمام إليها لكلاكلواس قديتا يمسهن الجماعة والسير معها كالسواق أبرولي قوازو قديتا يمسهن الجماعة والعمل معها كالسواق أبرولي سارو قديتا يمسهن الجماعة هي جماعة أهل السنة والجماعة يا أهل السنة والجماعة جمعنا بودنا يرحمك الله التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أن صحابه سبنبروا بتمنقد لي يمستق قوازي هون الشوب بدنا الصواقان ولنك الاكلين ميقباو فلقان مرتن كلنا ميبان لقر دقمو آس كيدم كلهم جماعة قابره هون اللو ولتتكاراني هونو بدنوشقا كزام غاني كزيهم غاني مالف اي تشالم اندوم ممرت قديتانو اما ما خالفها يتشن جماعي تكارنات ما فإنه يجب أن نتبرأ منه كزيه بودن نصه لنهن قديتانو راساتشن برأ مادرق اللبن يسو عبال علمهن السنن ما سوق اللبن نعم هاو يجب أن ندعوهم إلى الله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كنذي عينت بودنوت براء كما درغاتشن كما قللاتشن بفيت ودى نبي صلى الله عليه وسلم سنة تري لنا درغ اللاتشو قد لنا هذا واجب علينا إهي بني علي اللي قد يتانو يتساسات سوكال له كما كرخاتشننا كما راكاتشن بفيت كزاتو بودنم كونا كبودنو كما قللاتشن بفيت عاكم كال لنا نأوكس كال لن مجمّر يا دعوة مدرغو يكتما المس كذابوا على حقنا لكبلم دعوانا لكبلم يا باتوشين منقد علكم اني بيتسبوشين يا قنيهو بيت منقد هينو አገሬ ሲሰራ ያየሁት ይሄ ነው አዲስ ነገር አልቀበልም ካለ በዛ ሰዓት ከእንደዚህ አይነቱ ቡድንም ሆነ ግለሰብ መራቅ ያስፈልጋል ማለት አማ አንንضم اليهم እኔም ቡድኖች ከነሱ ጋር አብረን መቀላቀልማ ونخرج معهم ከነሱ ጋር አብረን ለዳዕዋ ብሎ መውጣት ونمشي على تخطيطهم እነሱ ባስቀመጧቸው መርሆች እነሱ ባስቀመጧቸው እቅዶች በነደፏቸው ንድፎች መጓዝማ ማለት ይሄን ማድረግ ونحن نعلم انهم ليسوا على طريق صحيح እነሱ በትክክለኛ መንገድ ላይ አለመሆናቸውን እያወቅን መሳሳታቸውን እያወቅን አይ ምንም ችግር የለም እነሱ ዒባዳቸው ደስ ይላል አኽላቃቸው ደስ ይላል ተዋዱዓቸው ደስ ይላል ለዲን ያለ መስዋዕት የሚከፍሉት መስዋዕት ተመልከት እስኪ ቤቱን ለቆ ቤተሰቡን ጥሎ አገሩን ጥሎ ስንት ንብረቱን ገንዘቡን ጥሎ ለአላህ ብሎ እኮ ነው የወጣው ፀሐይ አይበግራቸው ሙቀት አይበግራቸው አይደክማቸው ብሎ በዚህ ሁኔታቸው ታሎ ተሸውዶ ሊገባ ይገባል ስህተት ላይ ነው ያሉት ካለ በሐቅ ላይ አለመሆናቸውን ካወቀ فهذا لا يجوز ايه اي فقدم مساساتاتهم ياوقو كنسو غابرو موطات كلكل نو اي فقدم لانه ولاء لجماعه غير جماعه اهل السنه والجماعه مكنياتهم فاهل السنه والجماعه وجالن جماعه ودا جادرغو كما يزنو ميكوترو ايه دغمو اي فقدم نبي صلى الله عليه وسلم حذيفه رضي الله عنه من بلوني مكرو ወደዚህ ፍርቃ እንደሚኖር ከነገሩት በኋላ በጀሃነም በር ላይ አፋፍ ላይ ሆነው ወደ ጀሃነም ጥሪ የሚያደርጉ ዱዓቶች እንደሚመጡ ከተናገሩት በኋላ ምንድነው ይሄ ነገር ሲያጋጥመኝ የምትመክረኝ ነገር ምንድነው ሲላቸው ፈልዘሙ ጀማዓተ المسلمين وإمامهم የሙስሊሞችን ጀማዓና መሪያቸውን ተቀላቀላለ እነሱን ጨብጠህ ያዝናል ለዚህ ከዚያ ውጭ ያሉ ፍርቃዎችን መቀላቀል አይፈቀድም سلاليلوش فرقاوش رقمو منال اعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض بأصل الشجرنا النزام فرقاوش بمولو راك شش حتى بتشين النسك بتشاهن كما هنا يتنسى يزاف سرن لمن كس اسكت تقدر درس مالات ازا درجة بالدرس من قوام شقر درسو به يا شقره يزاف سرس كمن كس درجة بيادرس من قوام እንዲህ አይነት የብቸኝነትና የችግር ሁኔታ ላይ ብትወድቅም እንኳ ከነዛ ፍርቃዎች ጋር እንዳትቀላቀል እንዳትሸወድ ብለው ሁዘይፋ ረዲየላሁ ዐንሁ አስጠንቅቀውታል። ነብዩ ጊዜ ሙብተዲዑች በዛሂራቸው በመባሃራቸው ሰውን ለመሸወድ ይሞክራሉ። ተኸሹ በማሳየት አላህን የሚፈሩ በመምሰል ወተመስኩን ምስኪን በመምሰል ራሳቸውን አንገታቸውን በመስበር ራሳቸውን ደፋ በማድረግ ብዙ ጊዜ ማልቀስን በማብዛት ከሐራም ነገር ጥንቁቅ መሆናቸውን ለሰው በማሳየት በኸይር ነገር ላይ ምሽቀዳደሙ መሆናቸውን በማሳየት ለዲን እስልምና ተቆርቋሪ መሆናቸውን በማሳየት በእንደዚህ አይነት ጥሩ ባህሪዎች ሰው ሊያሳልሉ ይሞክራሉ። አንድ ሸክ ምን ይላሉ? የሙብተዲዕን ባቅርብ ነው ይላሉ። ብዙ ጊዜ እነሱ አስለቃሽ የሆኑን ነገሮች ሲሰሙ ያለቅሳሉ። ايه مالكس جن ليس عن عقيده صحيحه كتككلني عقيده يمنه تاعني ايه كتككلني عقيده يمنه تاعيهون بزو غيزي ميزنبلوت ود مندنو قصص اساذاني يونو تاريخوچن بمسمع سلاموت بماورات بزو غيزي لباچو لي رد يتلال بندزي عينت نغروز مالك ايه مالكس جن اهل السنه والجماعه يونو سوتشين على ما درغاچو طرو نو مالكس سنان ميكتلته ودغمو الله سينسى قران سينبب سلا جنات سلا ساسي ورى سلا موت سينسى على مالكتاشن ايهم ياسوقسن غداين بتقارنيو دغمو عند سو سلا موت يورى سلا لقسه ويم دعوه يادرجه سلا لقسه دعوه سي سما سلا لقسه سلا تقلسلسه ايه بحق لا يمهونو مغلط ايدلم بزي سون لما سالن مكر يادرغال حتى عند بدروق زي نبره مبتديع مدام ورع مهونن تنقق مهونن لما سيت من يادرج نبر عند كان يلالو كلاسات عند كان يسوت ما نسى انسانا ካነሳ በኋላ ምላሱን አወጣና እንደዚህ አድርጎ መታል። ምላሱንም ብቻፊቱን የሆነ ነገሩን መታል። ከዚያም በኋላ ምን አለ? ስሙን ማንሳት ያልፈለኩትን ሰው አነሳሁኝ። ተመልከቱኝን ወራ ጠንቁቅነት ያሳየኝ። ስሙን ማንሳት ያልፈለገውን ሰው ስላነሳ ይሄን እንደ ከባድ ወንጀል አይቶ ማለት ነው። ከባድ ወንጀል ውስጥ እንደወደቀ አድርጎ ለሰዎች ያሳያቸው። ሰዎች በዚህ ሰዓት ምንድነው የሚሉት? ተመልከቱ ይሄን አላህን ፈሪ፣ ይሄንን ጥንቁቅ ወንጀል እንዴት እንደሚፈራ፣ የሰው ስም ማንሳትን እንዴት እንደሚፈራ ብለው በዚህ ጥሩ አኽላቁ ይሸወዳሉ። ይሄን ማድረግ መጥፎ ነው ማለት አይደለም። ሰው ከሐራም ነገር መቆጠቡ በኸይር ነገር ላይ መነሳሳቱ መጥፎ ነው ሳይሆን በዚህ ሰውን ልንመዝን አይገባም። ሰው ዓቂዳው ከተበላሸ ظاهሩ ቢያምርም እንኳ ምንም አይጠቅምም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸዋሪጆችን ምን ብለዋል? የነሱን ቁርአን አቀራር ስታዩ ሰሃቦችን ነው እንዴ የሚሏቸው? እኛን አይደለም። የእናንተን ቁርአን አቀራር ትንቃላችሁ ነው። ግን አይጠቅማቸው እንዴ ቁርአን ቀሪ መሆናቸው? የነሱን ሶላት አስተጋግር ስታዩ የእናንተን ትንቃላችሁ። ግን ይጠቅማቸዋል አይጠቅማቸውም? ቁርአን ከጉሮሯቸው አይወርድም። ሲቀሩ ቁርአንን ያለቅሳሉ፣ በደንብ ያነቡታል፣ ሌሊቱን ይቆማሉ፣ ትንሽን እንጂ ከሌሊት አይተኙም። በአላህ መንገድ ላይ ይታገላሉ፣ እነሱ የአላህ መንገድ ነው ብለው በሚያስቡት ነው። ግን ይህን ሁሉ ከማድረጋቸው ጋር አይጠቅማቸውም። ሁም ኪላቡ አህሊ ናር ብለው ኪላቡ ናር የእሳት ውሻ ናቸው ብለዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኸዋሪጆችን ባገኛቸው ኖሮ ለአቅቱለነሁም ቀትለ ዓድ ብለዋል። አላህ የዓድ ህዝቦችን እንዳጠፋቸው አጠፋቸው ነበር ነው ጭጭ አድርጌ ማለት እነሱ የገደሉት ሰው خير قتيل تحت أديم السماء من قتلوه بلوان خوارجوش يقدلوا السو بمدر لايك تقدل سو هلو مرت أمواج مالة السنو بلوان النسون يقدل سو دقمو عجر الله الله زند بلوان قين بعبادة زور سبلو ستايو ما شاء الله نسو كمان نبلا عبادة يسرى ناسو ظاهر نايتا سلالك سنة وين بزود كام أركامي هون سراوش سلسرة بزيلا نسال للأي قبام لهم أن تقدم تعالي من بلوان ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا إلا بدعة الرامجون سو بدعة سريسو يبلد بعبادة لي متأنا كرن متأنا تنايج أمرن فالله مراقون يتأمر بهون الجبلون الله بالفكر ومن قر لاي هنو بدك من قطر لابو بستن تفتف بقطر جنزبون باوتا قطر انكلفون باتا قطر قلبتون بابركة قطر الله يبلغ إياك إياك أنا ميمته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من إلى اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ببدعة عليك رتك ما ركما الفتن كما ذكر سنة هنا تشن جريزه ما فكلين هنا منور الشلل. نبزي لأن سلل أي قبة من ديت الناس دي هي درفون دي هي لفو لإسلام بلو بيتاتشون أقراتشون لك أوسة وأصفاد اللم ستايهون بنبي صلى الله عليه وسلم من قد لا يكال هنا يفلقنوني هل بندك من منقوى الله زند من انتكم آسكنيم مثل سدسن يو ما حكمه بزي بزي اندو توب ميكفلو مسوات بتا أقوام من مزن به النورما شعوتشن شعوتشن بن الملكت من دنيا درقالو حسين رضي الله عنه يتقدلو بتنكن لحسين بلو فونتاتشون بسيت يادمالو በሰንሰለት ይገርፋል ደም በደም ይሆናል። እነዚህ ሰዎች አሁን حق ላይ ናቸው የሚሰሩት ስራ خير ነው አይደለም? እንዴት ለሁሴን ብለው እንዲህ ይሆኑ እንዲህ ይደሙ እየደከሙ እየቆሰሉ ሊባል አይችል? ዋናው ሚዛኑ ምንድነው? በحق ላይ መሆን አለ መሆን ነው እንጂ በሚደከመው ደካማ አይደለም የሰው አቋም የሚመዘነው። 106ኛው ጥያቄ ما حكم وجود مثل هذه الفرق الذي عينت فرقاوش منوراتش ومقنيتاتش كالتبليغ والإخوان المسلمين وغيرها تبليغوش ميهنو إخوان المسلمين ميهنو كزياوش اللو بودنوش في بلادنا خاصة بليهن إتابا قراتش منوراتش وبلاد المسلمين عامة بتكلو دقم مسلم بهنو قرات باتك علي እንደዚህ አይነት ፍርቃዎች በእስልምና ስም የሚንቀሳቀሱ ቡድኖች መኖራቸው ህኩሙ እንዴት ነው? በሸሪዓ ይፈቀዳል ወይስ አይፈቀድም ይላሉ? ብዙ ጊዜ እነዚህ ሁለት ቡድኖች سماشو ميغن ولمن دنو تبلغنا إخوان بسو زند بمسلم ومحبرة سب زند بدعم تسفارتو ميغن يبورنو سلهونون بزو تقبينتن ياغنو بزو مسلم محبرة سب يتكتلات شو يالا بتجماريم دقمو ظاهرات شو مدفون ما يمسلو بورنو سلهونون ليلاو فرقا يستوكت وين قلت هنا وده هنا بدعان وميتارهم وي وده شركنا وميتارهم وي وده كفرنا وميتارهم الله تعالى لنا أكل متان ملمن يبقى البلو بقلت الناقر وإما الله كعرش بلاي أي دلم الله يلم أو الله بيبوت أو سفرات وي قرآني الله نققر أي دلم ملا أحباش وشن دم ملوث بعد باباي ما ننم سايفرو بكتاب بميديا الناقر قين النزي في القوش عندهم تلون بتلي أخوان المسلمين من ملكة شونيك أيران كسو بحريقا أبرويك أيران بسو في اللاغو السرنو من نورو يسو في اللاغو سلمان ولا ترتيا درقان لأي ظاهرات شون يسونا لبسي لبسالو يتوحيد اللبسي لبسالو يقرعن أن حديث اللبسي لبسالو كزيابوها لأباطنا شو تتايقن إلى نقرنا ظاهر تتاي يطرون قري مثلا عند الزهينة بحري سلال الله شونو بذوق زي علموش دعاكو الشم أقراتشن يالو ميونو بوجدالو دعاكوش ندمنا يوطياك يوم لاي بطان اني ولدتك حقاوش لاي مي النتاترو لزانو ما ان النتاتشو بدم سلال تاووكا تسترو ولا حق ميتارو منلو بدبك سلمي نورو لزانو حتى عند الشيخ مني لالو اخوان المسلمين انسي قلباتو لهم حالهم في السعودية لالو سعودي سيهونو عنده نيتالا شو أقامتشو ليلا ليلا قر سهروا كويت وين بحرين سهروا بقم وليلا أقامنا كلهم بياقوا أما يتشبت إهونا بودن بتلي أخوان المسلمين بودن أقام حتى بقرات شنونكوا عندها قر يالله يخواننا ليلا قر يالله يخوان ليلا بزيون يخوان ديناتشون ديناتشون ديناتشون يبالال يدو يانن يخوان ستايف ليلا سهونو نمساقين ليلا بوتا يالو يخواننا وليلا سهونونا ميكي عندو إخوان هادل لهم إيالا راسو سيدبك تاقينيو تالسو ليلا ودقمو إخوان بمونو تفوكر تاقينيو تالسو عندو دمو إخوان المسلمين مهون تلك إيمان درجة عدرقوت مهون بيش النورو وهون نبرقن أي متنين أقمي إزا درجة مياه درس هادل لهم سيدو تامو تالسو أحوالو بتعام بزو عينتنو لمن دنو قاعدة سلالنا وبقول نور من دنا يا قاعدة عند كونديشنون عند كونديشنون من نوره يسوع أغنيتا يسوع في اللاجوتنا يسوع ثلاثة تايتو سومي تلاونا جرايد درجم سومي فلقونا جردجمو يدرج حتى استحلوا الكذب حتى وشتن حلال الكادر قدرت من يبرنون علامة لما استعكس كهنا سوي وسلم النان تكمل لقولهم ميسب كهنا حتى واشتو راسو أكبر برو ما ننسون دبكو منو ريشلال لزانو بسو كزي إخوانو كما يتاووكو قل زي إخواننا ملكاكتي ينزبارك ولا إخوان المسلمين من قد قري يادرق إيتايا قنا دلوهم بلو يناكر إني يتبوت علينا إخواني بي يتناكر كتلا سراو قني إخوان سران اندال لنكسكاسي ودعوه إخوانو أمي أنبو كتاب أمي قراو كتابي النسونو أمي أنا ساتشو عالم بلو أمي أنا ساتشو سوش بمولو بس زابو النوس جالو سوش جنو كذابو هلا زوري لنا إنه يخوان نيني على الكون مشانو يخوان بيه التناقر كراسو لي مدافع عمالك يفلق خاصي هنا مجلس لي دقمو وداجو الشاطة قبسي هون يخوان مهنون بقلت الناقر اندزي هينتي يتدبك أبك إيش الشقوش جواتانو من جواتو تنسو باهم مولاي مالك وماوني ياسالللو تياج بربرو سلو هنا لزانو علموش كتابو تشاتشون مرمرو عيباتشون إهن النور يتبالون فقرآن إنك حديث النقاتشو يهونو سهتتو تشاتشون لأقال لطباتشو يشالو ثمان نابزوك زيشي النسا بالفهم تنقى قرن بطال سللي لو فرقين نقرن بطالي سلاح باش أهل السنة وتعين نقرن إيه تبالة يورى لندان لبوتا يخوانو تشامتو ورين نسوراتشو مالك نياتون وقتون دا وقتون وسباب لنا اهم بزي وقت مياوات او نقر من دنو سون احباش دقاتين وبلو ما احسن سون دا يكبلو مادرك ايه وقتو يزمنو يدعوه تشتم ነገ ደግሞ ሌላ አካሄድ አማራጭ ይያዛል። ያዋጣል ተብሎ ከተሰበ ያህሉ ሱና ወልጀማዓን ከመጥፋት የሚቻለበት መንገድ ፈጥሮ ከዚህ በፊት አንዴ መድኸሊ ናቸው አንዴ ጃሚያ ናቸው አንዴ ምንድነው ብዙ ስንት ይሰጥ ነበር። አሁን ደግሞ ወቅቱ ሰው በሙሉ አህባሽ አህባሽ ብሎ የተነሳበት ሰዓት ስለሆነ እንደ አዲስ አህባሽን ሰምቶ የተቆጣበት ወቅት ስለሆነ አገሌ አህባሽን ይደግፋል ከተባለ خلاص ሰው እርግፍ አድርጎ ያንን ሰው ይጠለዋል። እቺን አጋጣሚ ለመጠቀም አህሉ ሱናዎች ይሁን ስለ አህባሽ አይናገሩ ስለነሱ ዳዕዋ ያደርጉ አያቀሩም አያስተምሩም የነሱን አቋም አይቃወሙም الى اخره ሌላም ሌላም ብዙ ይወራል። ግን እኛ ምን ሰጣቸው መልስ ምንድነው? የዑለሞችን ኪታብ አንብቡ علماء السنه قديما وحديثا ከጥንት ጀምሮ የነበሩ ዑለሞችን ያኔ ድሮ ኢኽዋኖች ስለ ፍርቃ አይን ነገር ይሄ እስላምን መከፋፈል ነው ስለ ሽርክ በግልጽ አይን ነገር ኡማውን ማራቅ ነው በሚሉበት ሰዓት ራሱ አህሉ ሱና ወልጀማዓ የሆኑ ዑለሞች ስለዚህ ቡድን ኪታብ ጽፈዋል ዳዕዋ አድርገዋል አስተምረዋል አስጠንቅቀዋል። ዛሬ እነሱ ከመነሳታቸው በፊት ምን እሺ እስከዛሬ ድረስ የት ነበሩ? ይሄ ቡድን ዛሬ የተቋቋመ የተመሰረተ ቡድን ነው አይደለም? ከጥንት ጀምሮ የነበረ ቡድን ነው። ይሄን ሁሉ አመት ተኝተው ከርመው ይሄንን ሐቅ ደብቀው ከርመው ዛሬ ግን አጋጣሚውን ለመጠቀም አህባሽ አህባሽ ተብሎ ሌላውን ሰው እንደገና ለማስጠላት ደግሞ በዚህ ቡድን ውስጥ ያሉ መጥፎ አመለካከቶች በሙሉ አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች በሚቀርዋቸው ኪታቦች ውስጥ የለ እንደሆነ ያኔ እንፈረዳለን። የአቂዳ ኪታቦች ውስጥ በሙሉ ይህ ቡድን የሚያካሂድ ማለት እየተከተለው ያለው አመለካከት መጥፎነት አይነገር ቀርቶ ከሆነ ያኔ አህሉ ሱና ወልጀማዓዎች አው ስለዚህ ቡድን መጥፎነት አልተናገራቸውም አላስተነቀቃቸውም ሊባል ይችላል። ግን እንደዛ አይደለም ሐቂቃው። በሁሉም የአቂዳ ኪታቦች ውስጥ ብታገላብጡ በአህባሽ ላይ ረድ የተሰጠን ኪታብ ይዛችሁ የተነሱ ነጥቦችን በሙሉ አንድ በአንድ ቁርአን የአላህ ንግግር አይደለም ከሚለው ጀምሮ ሌሎችንም በሙሉ ማለት አንድ በአንድ ብትመለከቷቸው ሁሉም በአቂዳ ኪታቦች ውስጥ ተቀርተዋል መጥፎነታቸው ተነግረዋል። ባይቀሩ ራሱ ማንኛውም ሙስሊም ባጢል መሆኑን በግልጽ በضروره የሚያውቀው ነገር ነው። ሙስሊም በመሆኑ ራሱ አርካኑል ኢስላም እና አርካኑል ኢማንን በማወቁ ብቻ ማለት ነው አላህ በተፈጠሮ በሰጠው ስሜት ብቻ ባጢል መሆኑን የሚያውቃቸው ነገሮች ነው። ይህ ከመሆኑ ጋር ግን ስለነዚህ ቡድኖች አልተነገረም ይባላል። አህሉ ሱና ወልጀማዓ ውስጥ ማንንም ቡድን ከማንም ቡድን አይለይም። ሁሉ ማን خالف الحق حقን የተቃረነን ቡድን በሙሉ يردون عليه ويبينون باطله ويحذرون منه رد يفطالو بذي بودن لاي ያለበትن باطل لسو ያብራራሉ ሰዎችንም ከእንደዚህ አይነቱ አመለካከት እንዲህ አይነቱን ቡድን ከመቀላቀል ተህሊል ያደርጋሉ ያስተነቅቃሉ። ይሄ አህሉ ሱና ወልጀማዓ አቋም ነው ከጥንት ጀምሮ ማለት እንጂ እነገሌ የኛ ወዳጅ እነገሌ ደግሞ የኛ ወዳጅ አይደሉም የሚሉበት ምንም ምክንያት የላቸውም። اخوان المسلمين حتى يواط ان البلو كاسبو ككافر راسه وندما ماچنت يمسرطال سنسمعو اندنبرو باي ميدياو كوچم اندميسمع ودا كافروش زور تبلو وندموچاچن تيبال اندنبرو مر لبيت كريستيانوس عند كزي الله اكبر ييتباله تكبيرا سيبالللاچو اندنبرو مر ايه نبر بحقيقه ينبرو ايو يالم سوال በሳቱ ይሄ ነገር ሲቀየር የነበሩ ማለት አማኞች አሉ። እስኪ አንድ ጊዜ ለገብርኤል ቤተክርስቲያን እየተባለ አላሁ አክበር ሲባል ምን ማለት ነው? ይሄ ካፊሮች ወንድሞቻችን ናቸው እየተባለ ግን ማን ጋ ነው ጦርነት የታየው? ሙስሊም ነን ከሚሉ ቡድኖች ጋ ነው አይደል? ሶላት እንሰግዳለን ከሚሉ ሰዎች ጋ ነው ጦርነት የታየው። እነሱን ለመዋጋት እንደገና مع اكبر خلق الله አላህ ልጅ አለው ከሚሉ ፍጥሮች ጋር ወንድማማችነት ይመሰረታል። ለምን አዋጭ ሆኖ ስለተገኘ ማለት በዚህ ሰዓት እነሱ ጋር አንድነት መመስረት ከነሱ ጋር አብሮ መሰለፍ ያዋጣል ይጠቅማል። አላማን ለማስተካከል የተፈለገ አላማ አለ ያላማን ይስተካከል ማለት ነው። እና ይሄ ተቀባይነት የሌለው ነገር ነው። ዛሬ ስለሙብተዲዑች አልተነገረም ብሎ የሌላውን ስም ለማጥፋት መሞከር ይሄ የሚያዋጣ ነገር አይደለም። የመጀመሪያ የሚጠየቁ ጥያቄ ትናንት እናንተ የት ነበራችሁ? ይህ ቢድዓ ሲሰራ መቼ አስተማራችሁና አስተነቀቃችሁ? እሺ ይሄ አንድ ነገር ሆኖ ይያለ በተጨማሪ ስለሌሎች ፍርቃዎች ለምን አትናገሩም? ይሄም ሌላው ጥያቄ ነው ለነሱ። ሌሎችም ብዙ በጠመት ላይ በሰፈት ላይ ያሉ ቡድኖች አሉ። ለምን እንደነው ስለነዚህ ቡድኖች የማይነገሩ? ኡማው ይከፋፈላል። ነገር ግን ከነሱ ጋር የማይስማማ ነገር ቢሰራ ያቡድን አንደኛ የኢስላም ጠላት ተደርጎ ይያዛል። ስለሱ የማይናገር ሁሉ ምን ተደርጎ ይታሰባል? ሙዳሂን ይሄ አስመሳይ አጭበርባሪ ሐቅን ደፋቂ ለባጢል የሚወግን ተብሎ የተለያዩ ስሞች ይሰጡታል። እና የኢኽዋን ሙስሊሚን እንዲህ አይነት ድብቅ የሆኑ ሴራዎች ስላሏቸው ነው ዑለሞች በጣም እነሱ ላይ አተኩረው የሚያስጠነቅቁት ነው። ወጣቱም ደግሞ ባለማወቅ የተለያዩ የፍክራ ኪታቦችን እነሱ የሚጽፏቸውን ኪታቦች በትርጉምም በእንግሊዘኛም በአማርኛም በተለያዩ ቋንቋዎች እየተተረጎሙ የሚሰራጩት እነሱ ስለሆኑ እነዛን መጽሐፎች በማንበብ እየተታለለ ስለሆነ ለዛ ነው ዑለሞች የሚያስጠነቅቁት። ሐታ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ስንፈትሽ መጨረሻ ላይ ኢኽዋን ሆነን እናገኛለን። ይህ በሐቂቃ ብዙ ሰው ዘንድ የተከሰተ እኔ ደህነኛ ሰው ነኝ በሐቅ ላይ ነው ያለሁት ብሎ ቆይቶ ከዚያ በኋላ ኢኽዋን ሙስሊሚን አቋም ምንነት ሲነገር እንደገና ምን ያለ ሰው አለ? ለካስ እኔም ራሱ አንዱ ኢኽዋን ነበርኩኝ፣ አካሄዴ በሙሉ የኢኽዋን ነበር፣ ለካ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ አላውቀውም ነበር፣ ዝም ብዬ ነው አህሉ ሱና ስል የኖርኩት ብሎ ራሱን ያወቀ ስንት አለ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ድብቅ ነው ማለት ነው። መንገዱ በቀላሉ የሚታወቅ ነገር አይደለም። ስለዚህ በደንብ ስለዚህ ቡድን አቋም ምንነት ጠንቅቀን ልናውቅና ሌሎችም የታለሉ ወንድሞችና እህቶቻችንን ተሕዚር ልናደርግ ልናስጠነቅቃቸው ይገባል ማለት ነው። አልጀዋብ ቢላዱና ወሊላህ ልሐምድ ሀገራችን አላህ ምስጋና ይገባውና ጀማዓቱ ዋሒዳ አንድ ጀማዓ ናት፣ አንዲት ቡድን ናት የሳዑዲ ሀገር ማለት ኩሉ አፍራዲሃ ወኩሉ ሓዲረትሃ ወባድየትሃ እያንዳንዱ ግለሰብ እያንዳንዱ ሓዲራ ማለት ያው ከተሜ የሚሆን ወባድየትሃ ገጠሬው የሚሆን ሁሉም ከተማውም ገጠሩም ተሲሩ ዓላ መንሀጅ ልኪታብ ወሱና በቁርአንና በሐዲስ መንገድ ላይ ነው የሚጓዙት። ይዋሊ ባዕሁም ባዕባ ከፊሉ ከፊሉን ይወዳል ወዩሒቡ ባዕሁም ባዕባ ከፊሉ ከፊሉን ያው ይወዳል ማለት ነው። መሐበም ወዳጅ አድርጎ ይይዛል፣ ይወዳል፣ እርስ በርሱ ይረዳዳል። አማ ሀዚህ ልጀማዓቱ ልዋፊዳ እነዚህ አዲስ መጤ የሆኑ ቡድኖችማ ፈየጅቡ አላ ነተቀበለሃ ልንቀበላቸው አይገባም፣ እነሱን አለመቀበል ግዴታ አለብን። በዚህ ዓመት ተቋቋሙ፣ እገሌ መሰረታቸው፣ እነገሌ አቋቋሟቸው፣ ለዚህ ዓላማ ብለው ተመሰረቱ የተባሉ ቡድኖችን በሙሉ እርግፍ አድርገን መተው አለብን። ሊአነሀ ቱሪዱ አን ተንሐሪፈ ቢና አው ቱፈሪቁና ምክንያቱም እነዚህ ቡድኖች የሚፈልጉት ከትክክለኛው መንገድ ሊያዞሩንና ወይም ሊበታትኑ ነው የሚፈልጉት። ወተጅዓለ ሀዛ ተብሊቂ ይሄንን ተብሊቅ ቡድን ይሄ የተብሊቅ ጀማዓ ነው ብሎ ይከፍሉታል። ወሀዛ ኢኽዋኒ ይሄኛው ደግሞ የኢኽዋን ቡድን ነው ይላሉ። ወሀዛ ቁጥቤ ስሩሪ ሐዳዲ ብዙ አይነት ቡድን መጥቷል በአሁን ሰዓት ማለት በመስራቹ ስም እየተመሰረቱ እየተሰየሙ የተቋቋሙ ብዙ ቡድኖች አሉ። ወደፊትም ደግሞ ወላሁ አዕለም ምን ያህል ቡድኖች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ማለት ነው። ሊመ ሀዘ ተፈሩቅ ይሄ መከፋፈል ለምን አስፈለገ? ለምን አስፈለገ? እስኪ አንድ ኢኽዋን የሚባል ቡድን ባይቋቋም ኖሮ ሙስሊሙ ይከፋፈል ነበር? ተብሊግ የሚባል ቡድን ባይኖር ኖሮ እኔ ተብሊግ ነኝ የሚል ይኖር ነበር? አይኖርም። ሁሉም በአንድ መንገድ ላይ በሰሓቦች መንገድ ላይ ይጓዝ ነበር። ግን አንድ ቡድን ይመጣል፣ የሆነም ቡድን ያቋቁማል፣ ተከታይ ያገኛል፣ እገሌ ቡድን ይባላል ያ ቡድን። ሌላ ቡድን ይመጣል፣ እሱም እንደዚህ ይቋቋማል፣ ሌላ ቡድን። ለምን ከዛ ከዋናው ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ከሰሓቦች መንገድ መገንጠሉ ለምን አስፈለገ? የሚያጅበው ነገር እነዚህ ቡድኖች ራሳቸው ዲነል እስላምን ከከፋፈሉት በኋላ እንደገና ለምን ተከፋፈላችሁ ለምን ዲኑን ተከፋፈላላችሁ የሚላቸውን ሰው ምን ብለ ያስባሉ? የዲን ከፋፋይ ነው ይላል። እንዴት ይነካናልኛ? ሁላችንም ተቻችለን መኖር አለብን። ይሄኮ የሃይማኖት ልዩነት አይደለም። ሰው በሃይማኖት ልዩነት ነው ተቻችሎ የሚኖረው ማለት። አንዱ ክርስቲያን፣ አንዱ ይሁዲ፣ አንዱ ሙስሊም፣ አንዱ ሌላ እምነት የሚከተል ከሆነ አንዱ ያንዱን ግድ ተቀበል ብሎ ሳይታይመዝበት ተቻችሎ ይኖራል። አማ ፊዲን በዲን እስላም ውስጥ ግን አንዱ አንዱ ማረምና ማስተካከል አለበት። ወደ ሐቅ እንዲመጣ ጥሪ ሊያደርግለት ይገባል እንጂ ዝም ብለን ሁላችንም ያዝነውን ይዘን እንጓዝ። ከዚያ በኋላ ያው ጀነት ላይ እንገናኛለን አይነት ነገር ማለት እንደዛ ብሎ ያስባሉ። እነሱ ለምን ከፋፈላችሁ ሲባሉ እናንተ ከፋፋይ ናችሁ፣ ኡማውን እየከፋፈላችሁ፣ አንተ ተብሊግና አንተ ኢኽዋን፣ ራሳቸው ናቸው የተከፋፈሉ፣ ራሳቸው ናቸው ቡድን የመሰረቱ። አልሱና ወልጀማዓ የሚለው لماذا هذا التفرق ነው። ይሄ መከፋፈል ለምን አስፈለገ? ተብሊግም محمد الياس رحمه الله ቡድን የመሰረተው ሰው ማለት እሱ ያስቀመጠውን መርህ ተውና ኑ ወደ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ማለት ኢኽዋን ምንኛ ለሐሰን አልበና ያስቀመጠውን መርህ ትቶ ودى نبي صلى الله عليه وسلم احباش من انياله يا عبد الله حرري مرهتته ودى نبي صلى الله عليه وسلم مرشع من انياله يا عبد الله بن سبأ مرهتته ودى نبي صلى الله عليه وسلم جهمي من انياله قطبي من انياله كلهم يبو يمسراچون مرهتته وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ده تبال كممرياوچ كله بلاچ هونو ممريا النبي صلى الله عليه وسلم ممريا ወደዚህ ወደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመሪያ እንምጣን ይተባል። እንዲህ አይነት ጥሪ ሲደረግ ምን ይባላል? እስልምናን ከፋፈላችሁ። ለምን ተከፋፈላላችሁ እስልምናን? ለምን አንድ ሆነን አንኖርም? ወደ አንድነት ሆኖ ጥሪ እየተደረገ አንድነሆን ነው። ግን እውነተኛ የሆነውን አንድነት የውሸት አንድነት ሳይሆን ሁሉም ያዘውን ይዞ ዝም ብለን በአፍ ብቻ አንድነን ሳይሆን በሐቂቃ የተሳሳተውን መንገድ ትተን ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم منجد النمدان بذي ساعات اخوانه ميكوتال تبليغه ميكوتال كلهم حزبي بمول يكوت شخصتن تنكا الى بدناتن تنكا انديت انديت ايهونم يبفصم الى يبا حقيقه ما يتكسس نغير سلوهنا ما انجي اهونم بيهون اهل السنه والجماعه برون كتادرغونا يالو نو حقا نمتفلقو بدنوش فالاچو كجيزي بوحالا وليد الساعه يهونتن ከጊዜ በኋላ የተፈለፈሉትን ቡድኖች ትተን ያን የጥንቱ መንገድ እንከተል። ያን ሻለተው ፈህየሃላ መርሐባ ኖር ግቡ ተብሎ በክብር እንክብካቤ ይደረግለታል፣ ተቀባይነትም ያገኛል። አይ አይደለም ካለ ግን ይሄ የሚያዋጣ መንገድ አይደለም ነው ይያሉ ያሉት አህሉ ሱና ወል ጀማዓ ወስመት። هذا كفر بنعمة الله تعالى إيبا الله سبحانه وتعالى نعمة مكاد نو حيث يقول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم الله بنان تلي ولو زقا استوتوا إذ كنتم أعداء ألا تسف نبرات شو قذي ينبرات شو بطن هنيتا استوتوك فألف بين قلوبكم الله لبوتشاتهم أقبابا أسماما فأصبحتم بنعمته إخوانا فالجان بوهلا با الله زقا ወንድማማች ሆነችሁ ብሎ አላህ በሰሐቦች ላይ ይህንን ትልቅ ኒዕማ ይመጣልከባቸዋል። ይሄ አላህ ኒዕማ መካድ ነው። ያውን በቀላሉ እኛ ዋቂዕን ወሰደውና አሁንኛ በሰላም ቂራአት እየቀራን ነው፣ አንድ ሆነን ጀማዓ እየተገርን ነው፣ ዳዕዋ እየተደራረግን ነው፣ ዲንን እየተማማርን ነው። እንዲህ በሰላም ባለንበት ሰዓት አንድ ቡድን ተንስቶ የሆኑ ተማሪዎችን ሊያደራጅ ከዚያ ወደዛ ቡድን አመለካከት ጥሪ ሊያደርግ ይሄ ለእስላም የሚጠቅም ነገር ነው? እስኪ ምን ተፈልጉ? ምን ጎደለበት? ምን አጣ? ቂራአት እየተቀራ ነው፣ ዳዕዋ እየተደረገ ነው፣ ሶላት እየተሰገደ ነው፣ ጀማዓ አለ፣ ጁሙዓ አለ። ምንድነው? ምን ጠፋ ብሎ ነው? ሒስብ ካልሆነ በቀር ማለት የሙስሊሙ አንድ መሆን የሚያንገበግበው ሰው ካልሆነ በቀር እንደው ኡማው ሲጨቃጨቅና ሲባላ ማየት የሚፈልግ ሰው ካልሆነ በቀር ሰው በጀማዓ ሰግዶ አምስት አውቃ ሶላት ምንም ረብሻና ብጥብጥ ሳይሰማ ቁርአንና ሐዲስን አዳምጦ ዳዕዋ ሰምቶ ኹጥባ ሰምቶ መሄድ ከቻለ እንደገና ክፍፍልና ልዩነት መፍጠር ይሄ እስላምን ለመጉዳት ያሰበ ሰው ካልሆነ በቀር إسلامنا متكم يسبتو إيهن آدركو يالا نبت النعمة ما وقع اللب الله ولا لن نتقام نحن على جماعة واحدة إنيابة عند جماعة لين يالنو وعلى وحدة بعند النتم لين يالنو وعلى بينة من أمرنا سلال نبت من قد أقوى من ما سرجال لن أكثال لن زنبلا بجسنا للم يمن نكثلو فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير هذا هي مرتي هنا النقر تراب هنا نقر لمن دنو يمن تكو يمن كيرو سلاما بربشا توحيدا بشرك صنا ببدعة إيمانا بكفر نعما بنقمة يا الله نتقى بالله كتا نقطة لمن دنو من تكو يمن كيرو عند النتم بكففل جمعا بجمع مسجد بتهونو بمسجد قراءة مقراة قراءة بالمقراة دعوة مادامة دعوة بالمادامة بندز جهنس فرانا قر لمن يهن الله يوالا لن النعمة انتكال لن انكيرا لن يلن ازيه لاي اي عند مهم بتشار اللم لبالي شلال بزو يجمعون اقوان اي ود زنبلو يكنكنو هو دفتو يالي تكمت عنه ياو من ناقر سلال تشال نونجي ما تنفشا سلبتات عنونجي كلهم سو ودوا للم عندي هنو كلهم سو سلف تسمع مار للم يجمعون أقوال سلو ودد هذا للم لبالي سلف الشطور إهم كتب على دقمو لمن جمعوني دلال يعني لنبتنا أقوال من ميتلا كهنا منهجات شنن عقيدات شنن ميتلا كهنا هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يا الله كافروا شن ونتنيوش كهنا تشوف ما سرجات شون أمتو دليلون يقرب لنا نانتا هيني هيني سلام تادربو أهل السنة والجماعة منحج زي زي بوت على شكر اللبس يصحبوش منقد هي هي قول لك اللبس يعني إذا جمعيات قلت منقد كذي كذي هنطاري تشهلن وقلوا من رجعون يقرب لنا كذي أبو هلا يميلون نقر حق اللي هنا الناندال هنا بمن رجع يتهيال يكما كما انجي زنبلو بدفنا وبتشا بقى ايات الله على سمام ميال جوروني زو بقى نزا شكر اللبس شو نزام فوش ناتشو نزام لزينا شو يالا وريب سمتو بيتا ويرغم وستو دس سلالالو بمشيش ميقيني نقر يلم قريتا اللو سوكال لي شكرا لباشو انت شكرا لبا بتناتل اللي اللي اللي تادر قال لمن دنو هين مستارقو من دنو دليل دليل كال لي يكبرني دليل كال اللي رغموني ني تفاتني فرمالو اي حق استدبكم استساساتني يتساساتنون نقر الزيه يتناقر نبت بوت على قمن مسجد مولو به نبت ساد الزيه نتب لا يتساس تنبر عصفك أقول مالت حياة أيزن قن تحتس الميل سوكال له إيه من قد إيه كرعة اللو شقر اللبت ميكرهو كتاب من اندهنا يتاوكم زنبلو باقر وسيل اللي كتاب كوفي يتدرق إيران متساس مو كتاب نو منها من إيه تبال بزوري اللي ورعيشنا تماري ودزي جمع عنده يكرب كراف وشتن عنده يردامت ماله كل جزي دعوة بيتدرك توحيدنه كل جزي بيدعانه كل جزي الشركنه كزي وشتي ليلة مياقوت نقر يلم ليلة يكروت نقر يلم إيالو زنبلو ببركة مششتايهون يالون هنا تعيثو بمحسر الجامع نصيحة كزي وشت من دتنا قرنو مكرسي مكر عندتو يوانا سولة مستالي سنمكرو يوانا تفاصيل تفاصيل كرمو أنت تجقر عليك هي مكرات عند تفاتنا يا تفاو كرمو انت شكر اللب من دنو شكر عند شكر ناتال انت هي شكر اللب بلو ينقرو هين نقر تفاستها لا استكاكل الجي قنا عند تفاستي الساسات كرمو انت دروهم شكر اللب قنا من مسارك وانت كرمو حقه تكبل انت كرمو سهتتن سينقرو تقوطة لقنا كوسين نقر اندي بجملة دلم ثم مفرد مال مونجه بجملة سايهون يتساساتا بزنة بكالة الزيلة يتساساتا عليه النقر أستقاك الدليل القرآن حديث ميلو تهينو علمو تشميلو تهينو أنت يتقواس كالله من قد بزيع قاجانو عرم بلو فما سرجع ما أقربنو كذابو هلا يتساساتا وصموهن ونكاوكبو هلا دمو من دنو ما رقلب كذاب سهتتو تارمو ودا تككلن يوم من قد ممتاس يتبك بطال ملو لماذا نتنازل عما أكرمنا الله عز وجل به الله يعني يكبر ربنا ታላቅ ያደረገብን ጸጋ ለምን እንደው ከዚህ ጸጋ ወደ ኋላ ምን ነው من الاجتماعي يني عند النتقى والألفة أرسبرت مقبابات يمواداد النتقى والطريق الصحيح تككل إن يهون من قد يمكث النتقى لمن دنو كذيه يا الله نعمة ودوها لام من لو وننتمي إلى أحزاب تفرقنا ودمي بتاتن انتفاوش لمن دنو من نتقى ومن نوقنو وتشسف شملنا عندنا تاتشن نمت بتاتشن نمت زبرارك ودهونت أحزاب شفراوج وتزرع العداوة بيننا بمكاكلاتشن انتلاتشان يمي زرا يمي السراج ودهونا شفرا ودل من نوقنا لن هذا لا يجوز أبدا إيه بكتم عيفة كدم تحك من قد مقنت لنا يعندن بودنا ملكا كتموقن عيفة كدم كل كلمة كزيان منالو أنا شاهدت بنفسي زهد جماعة التبليغ في عقيدة التوحيد. أني براسي بعيني يتشلون. أني تبليغ يمي بالو تبودنوش بتوحيد نوريها تشلتين يامهوناتشون قدي اللي شمهوناتشون أي تشلون براسي. ونفورهم من ذكرها توحيد بمين نساب بساعات مي برققو مش شمهوناتشون أي تشلون. إن يمشقون دايوت بزايتنان بزو سمتنالب. لتوحيد دعوة النقر تبليغ الجميشة شمونة تشون من وذلك إهنن من نقر متشن أيه تالو عندما ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض رياضة قرب ميقين عند مسجد لتوحيد رأس جي دعوة بالمادر قب الساعت وكانوا أي جماعة التبليغ مجتمعين يتبليغ جماعوش إذا مسجد ستباسوا تكمتوا نبر فخرجوا من المسجد مسجد تلو الطول من دعوة يدرق له شخص زنما عضو هيئة كبار العلماء بانسات علو ميبالو أنتو ميبالو تلك عالمنا بتلاقي دقمو توحيدا بمرسم القرية تواقيون عالمنا يي شخص لتوحيد دعوة بمارك بسات تلو الطول ثبتا أي تبليغ لا يهون شلالي والتوليل السوچنا يتوليون شلال لنا لنشلال لا تبليغوش كتاس كتاس رسي توقال أقوم أشجو من النتاجو يتم ما قرب النهيد أي تقوم أي تصور يتم على من النهيد عن داينس من نظرتم عن داينس ميروتم ما كهيد عن داينس أقوم أشجو مقلت أشجو كل نظراتي تمساتين لا يهن إي شخص سلبزو في رقاس سلبزو قدن تنسكو ومياوكو شخص كمسجر ما ندهن بجماعي وصو تصورات شوال ما نتعيشان لو حكم مكة بلي الفلقة سوقن داينة المكنية يا كربا أي تو لنا سوليهون شلال يجو لمن يفرج جاله بدفن وقالش تقري لهم أي خلق توحيدنا يششون من مثلات جون تبليغو السامتعنا يتوحير كتابك الزيابو على صدر أدركو مكة مكة شالو النائل بلا شو تأيوكو يهين ميكا بلكونا الزيابو على حقيقة ويسايا قن ما ننم ما أدركو ما ننم يتبليغن بودن ميكا تلعوا أن أدرك اللي نيالو بيازروا منك ساكا صبرنوش تدعوا بلنو يوتانو منو توش نوس كي توحيد لاكراتشو نوس لشرك لاستمراتشو بيبالو لا لا لحي فروغراماتشنا دلما سلشرك سلبيدا عملنا قاقر هي ساعتاتشنا دلما ينيا علامة كون الله ما استواوكنو يا الله انت هلاك انت عظمة الله يسول ببست ما استقبه سو الله اندي فرع اندي اكبر اندي ود ما رقنو علامة سليلا انا سو الله انت ببتشين إنك كالتا قزاو بيودو بيأكبرو بيفرو من ياتركا فرهاتو لتوحير كالدار رقو هالقابزو اللهم أكبرونا موددو لتوحيد ما يقابزو كوانا اللهم أكبرونا مفاتو من أملي داكمو عيس لمي شخص قدي إهم بقلت باين يتشالو إيالو إيتنا قرونو ومثلي لكن داني وبتم ساساي بعد الشيخ ألقوا في المسجد نفسه ليلام شيخ اندزيو الزو مسجد لا دعوة درقو محاضرة عن التوحيد فلا توحيد دعوة تدرقو فخرجوا منه عند ذلك يا توحيد دعوة تجمر تلوتو إيه سوك نقرنا بحقيقة مجربنا بعين ميتايون نقرنا وكانوا نازلين فيه الزام السير سفروا نبر النصي سوك التسفروا متيمتهم هل نقراتشو بروغراماتشو بمشي ساعات من اندمي ادرقو احنا قرروا لي يتاوقع بشان بيانس لو يوطو عندك ايدي يوطاسو አይኖርም ማለት ይከብዳል። ኢላ እንደው አንዳንድ ሰው ካልሆነ በቀር በህይወቱ የተወሰኑ ቀናቶችን እንኳን ከዚህ ቡድን ጋር ሳያሳልፍ ይቀር አይኖርም። በሐቂቃ ባይኑ የሚያየው የሰማው ነገር ይኖር ከዚህ ከሚባለው ነገር ጋር ማመሳከር ነው የሚጠበቅበት።